لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد بعد الرضا سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح سبحان الله سبحان الله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة سبحانك ما أرحمك سبحانك ما أكرمك ما أعظمك ما أرأفك اللهم يا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات ويا محيي الأموات صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا اللهم اجعلنا على نهج المصطفى متبعين وإلى جمال آياتك ناظرين وإلى جمال آياتك ناظرين وإلى رحابك متهجدين وإلى رحابك متهجدين يا رب العالمين إلهنا إلهنا وسيدنا وخالقنا املأ قلوبنا إيمانا بك ويقينا بك ومعرفة لك وشوقا إلى لقائك برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم اجعلنا من المتقين اجعلنا من الصالحين اجعلنا من الصالحين المقربين من أصحاب اليمين من أصحاب اليمين يا رب العالمين يا رب العالمين إلهنا إلهنا اغفر لهذا الجمع المبارك يا كريم اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أقل عثراتنا اغفر زلاتنا كفر سيئاتنا كفر سيئاتنا اللهم أنت الكبير المتعال أنت السميع العليم أنت البر الرحيم أنت البر الرحيم اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا رب العالمين يا رب العالمين. إلهنا إلهنا وسيدنا إلهنا وسيدنا إلهنا وخالقنا، أتيناك منكسرين وجئناك متذللين، أتيناك بذنوبنا وجئناك بعيوبنا، نرجو رضاك نرجو رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار نعوذ بك من سخطك والنار نعوذ بك من سخطك والنار. إلهنا اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا عن جنابك مبعدين، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا رجاء المؤمنين. إلهنا إلهنا إلهنا اللهم اكتبنا في هذه الليلة من السعداء يا رب الأرض والسماء يا رب الأرض والسماء. اللهم اعتق رقابنا من النار في هذه الليلة ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وذرياتنا ومن له فضل علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، فإنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الشهر شهر تمكين ونصر للإسلام والمسلمين للإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أنزل رحماتك على المسلمين اللهم أنزل رحماتك على المسلمين يا رب العالمين. ربنا عز جارك جل ثناؤك تقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك لا يرد أمرك لا يهزم جندك لا يهزم جندك. سبحانك وبحمدك يا ذا البطش الشديد يا فعالا لما يريد. اللهم عليك بكل أعداء الدين، أحصهم عددا اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم هامان وفرعون بقوتك يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في الشام اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في الشام اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يوم قل الناصر والمعين يوم قل الناصر والمعين. اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي بورما وفي كل مكان